قال الحق اخسأوا فيها. اخسأوا، احنا نسمع كلمة اخسأ معناها اسكت، زجر ابلغ زجر مع الاهانة والذلة. تقدر تقول له اسكت ما تتكلمش صح، انما ساعة ما تقول اخسأ يبقى معناها ايه؟ زجر عن الكلام بذلة وايه وهواء. ولذلك يقولونها للكلاب، يقول لك اخسأ للكلب ابعد. الله. وهناك ايه الخسوء؟ انك انت يكون عندك إيه؟ ضعف عن تحمل الشيء. يقول لك هناك ايه؟ ثم ارجع البصر ايه كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا، خاسئا وهو ايه ضعيف عن تحمل الضوء، خاسئا وهو ايه. وبعدين يبقى هناك كده كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم إيه؟ كونوا قردة خاسئين. خاسئين يعني ايه؟ مبعدين مطرودين. طب مبعدين ومطرودين عن ايه؟ عن سمو الانسانية. لان القردة اول حاجة انهم مفضوحوا السوء، ثانيا عندهم خفة الحركة. ولذلك اللي بيقول ان المسخ كانوا قردة، كانوا قردة كده، نقولوا لا، ده القردة معناها ايه؟ كونوا على هيئة الايه. ولذلك مفضوحين العورة هم عندهم المسألة العرض دي مالهمش وخفة الحركة. يبقى اخسأوا يعني ارجعوا رجوعا مسكوتا عنه بذلة وهوان. لانك انت قد تطلب من واحد ان يسكت، ولكن مش بذلة وهمان وهوان، ده انت عايز بعزة ورفعة. زي ايه مثلا؟ واحد يقول لك والله انا جاي لك لاني كذا وكذا وكذا، وهيقعد يشكي حاله بقى، وانت بتقول له اسكت اسكت اسكت. تبقى انت بتقول له اسكت لذلة وهوان، ولا انت عايز ايه؟ انت مش عايزه ايه يبقى ذليل وهول ويقعد يحكي حكايته. او يجي مثلا يقول له والله انت يا ما عملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت لي، يا اسكت اسكت ما تكتبش سر الله. تبقى انت بتقول له الكلام ده. يبقى اذا الامر بالسكوت اما ان يكون للعزة عشان ما توقفوش موقف اللي ايه اللي يقعد يحكي لك حكاية اكرامك له وفضلك عليه ومش عارف ايه، ومرة يكون لايه للذلة وللايه وللهوان.